السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله عليكم. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا سيدنا الشيخ؟ مرحبا يا دكتور أحمد. الإجازة بتاعتك موجودة مع تعدك ولا تيجي تاخدها ولا إيه؟ والله انا مش عايز اتعب حضرتك يا سيدنا الشيخ، بس انا مش هنزل الاسكندريه قريب يعني، فاذا كنت حضرتك عايز تتفضل تبعتها او حضرتك اما اجي لك اخدها مفيش مشكله. هي موجودة وجاهزة ومختومة ويعني انا بس هي المشكله ان انا مش هنزل اسكندريه قريب يعني. قريب يعني مدى القرب يعني مثلا شهر او شهرين يعني. شهر أو شهر، لا شهر كويس، شهرين لا. تعالى فصحى يا أخي، لا هاجي ازور حضرتك، انا هاجي يعني ازور تجيب حضرتك. أم إيثار مرة وتجيب العيال وتيجوا مثلا نتغدى سوا ولا حاجة. ربنا يبارك فيك يا سيدنا الشيخ، كل لك كرم وكل لك ذوق، والله ربنا يبارك في حضرتك. يعني دي أعتبرها دعوة رسمية يعني. لا ده امر بقى، يبقى ما نقدرش نتاخر عنه ان شاء الله. لا هي بس ام اثار من الصعوبه تسيب والدتها بس. يعني عندنا هنا في سمك جميل نعمله، من سمك أكيد بسمك. يعني حضرتك يعني ده احنا هنتعبك ونتعب الجماعه وهتبقى يعني. أكيد بسمك في السمك. ربنا يبارك فيك يا سيد الشيخ، ان شاء الله نيجي لحضرتك بامر الله بدون مقاطعه يا رب. خلاص جزاك الله خير. تفضل يا دكتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه. قال بعصاك وقت الكاف. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه. بعصاك والحاء برضه ما تبقاش الحجر، حاء لا، بعصاك الحجر. خلي بالك من الحروف، اقرا حرف حرف وبخيط رفيقه وضخم ضخم. عايزين نرتقي القراءة بقى شوية، يعني أنت دلوقتي في تاني كاتبة معايا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني إيه نطلع بقى شوية فوق. حاضر حاضر. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام تصبير را را را الراء مفتوحة بعد الكسر يبقى نصبير رقيقا عندوش. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. بغير الحق هذه قاف مخففة، لكن واقع الأمر أنها مشددة. بغير الحق ويقتلون النبيين الذين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من را كده دي راء رفيقة مفتوحة بالضبط زي اللي احنا وقفنا عندها شوية را، لكن هي هنا مقللة وصار را را را را را را والنصارى والصابين. والنصارى ايوه النصارى ايوه. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم واليوم الاخر وعمل صالحا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. احنا قلنا على دي ميثاقكم فوقكم خطأ هذا الكلام. قل أقى أقى أج أك أيوة فوقكم ميثاقكم فوقكم تنقل اللسان مخرج المخرج القاف إلى مخرج الكاف ومخرج الكاف. نعم ميثاقكم ميثاقكم مش لكم قا هات القاف أوصل للقاف عند اللهاء قا قا كم كم أيوة كده ميثاقكم تلاحظ وتميز انتقال المخرج من القاف للكاف يبان يعني تحس بيها ميثاقكم بالضبط. لما تكون انت مثلا بتمضي حاجه وبعدين بتجيبها من الناحيه اليمين للناحيه الشمال مش بتحس بالاكل ان هو اتنفخ. نعم انا انت برضه هي هي وبرضه كانك انت بتحس بالقاف والكاف ميثاق قا هناك عند القاف خالص في الاخر عند الحلق وبعدين تروح ناقل قدام شويه كوم. نعم ميثاقكم لا غلط ميثاقكم ميثاقكم ميثاقكم اي بقى ضمير مين بقى وكاف ومين في الاخر الكلمه لازم قبلها يعني قاف وكاف قاف تلاحظ الموضوع تنقل من القاف للكاف. وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه موسى فيها التقليل تقليل انت بتقرا بالفتحه صح صح صح ماشي لسه نحن لحد نهايه الجزء بتقرا بالفتحه نعم نعم. طيب سؤال حالا دلوقتي قبل ما نيجي معاك كان حاج يوسف المصري صديقي واخي زميل قراءه من حوالي 35 سنه كنا بنقرا سوا دلوقتي لحمزه ما شاء الله. فانا يبدو انه متاثر بقراءه حمزه لان هنا موسى هنا يومينها حمزه خلاص. نعم نعم. هو على فكره حضرتك انا برضو معلم على اللي هي الاماكن اللي هي فيها ذوات الياء بحيث حتى لما ننتقل اليها الواحد يبقى واخد باله منها ان شاء الله. اه انت طبعا انت بتعلم على اساس القراءه بالاول كلها. نعم انت في المصحف بتاعك بتعلم على اللي فيها التقرير كله، ما تبقاش اللي انت بتقراه بس، لانك نعم. تعلم بحكم حكم القراءه. وبعدين حسب ما انت بتقرا بقى، انت بتقرا بالتقليل مثلا يبقى بتقلل، بتقرا بالفتح تفتح لان فيها بركات. نعم انت يعني تتعلم بالاول كلها، وبعدين وانت بتقرا بالوقت اللي انت بتقرا حسب هنا بعورش مع يعني طف مع مد البدء، انت بتقرا بقصر البدء، لكن عنده التواصل وعنده اصلاح ايضا. نعم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إن طب استاذن حضرتك رد على التليفون يا سيدنا الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه ما هي كده الياء ناقصة تركين لازم هاهي قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين قال إنه بكر رن رو رو رو رو رو بكر قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث رو الأرض رو رفيقة برضو الراء تثير الأرض ولا تسقي الحرث تثير الأرض تثير الأرض رو رو افرد لسانك يا رو رو رو تثير الأرض قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها

إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم دياركم فيها التقليد بالقلل الورش يقلل الألف التي قبل الراء المتطرفة المكسورة قولا واحدا دياركم وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أسارى تفادون دي اسمها ذات الديار غير الـ الـ ذات الراء غير دياركم دياركم راء متطرفة قبلها هنا أسارى عندنا حاجة اسمها ذوات الياء وفي حاجة اسمها ذوات الراء ذوات الراء يقللها أيضا قولا واحدا أسارى كتابي راء متطرفة بعدها يعني كده أسارى دي كده من ذوات الياء أم من ذوات الراء ذوات الراء لكن دياركم ليس ذات راء بالك دياركم زي أولئك أصحاب النار ديار نعم أسارة أسارة أخرها ألف أسارة بعدها ألف يا إيه نعم فهتبقى من ذوات الياء لا راء ذوات الياء يبقى حرف ثاني غير الراء يعني يعني ديار يعني كلمة الدنيا مثلا هذه ذات ياء نعم ألف في الآخر قبلها إيه ياء ياء مثلا مرة علينا قبل ذلك كلمة بلاء نعم ألف قبلها لام لا سطراء مش انت لعبك خلق في الأرض انا كده يعني كنت متلخبط فيها يعني لا يعني عند اللي هي في الف في الاخر وقبلها أي حرف ثاني بس الألف دي لها شروط إنها تكون إيه؟ ألف يائية. نعم. وإذا كان هذا الحرف الأخير قبل الألف رأي حاجة اسمها ذوات الراء. إذا كان قبل الألف راء، أصل كلمة ديار مثلا راء بعد الألف. ها؟ كلمة ديار الراء بعد الألف. إنما أسرى الراء قبل الألف. كلمة ديار اسمها راء متطرفة. نعم. سرورة قبلها ألف. نعم. لكن أسرى ليس راء متطرفة وليس قبلها ألف. أسرى قبلها ألف وبعدها ألف. الألف قبلها قبل الراء ألف. لا في في في مثلا قراءة تانية أسرى من غير ألف. أه نعم. يا حمزة. نعم. شرط الألف اللي قبلها. شرط الألف اللي قبلها يعني أنا أقل. لا شرط الألف قبلها ليس شرط. يعني كلمة أسارة يقرأ حمزة أسري. نعم. على أساس أنها ذات راء وليست من الراء المتطرفة، لأن الراء المتطرفة المجرورة قبلها ألف مثلا لا يمنها حمزة، لماذا أبو عمرو بدون الكساء وقليلها ورش فقط، حمزة مش فيها، حمزة قراءة الفتح ديارهم دياركم، ولكن ورش أبو عمرو يقرأها دياركم ديارهم بدون الكساء وقليلها ورش دياركم ديارهم. كلمة أسارة ذات راء ذات راء زي ذات الياء، ولكن قبل الألف الأخيرة راء وليس حرف آخر. أنا يعني ما فهمته إن هي على أساس الألف اليائية اللي في الآخر، يبقى إحنا كده دي من ذوات الياء، فده عشان كده سوى الراء سوى حرف الراء سوى حرف الراء استثنى. طالما قبلها راء يبقى نقللها، اللي فيها راء يقللها ورش قولا واحدا. نعم. ولكن مثلا حاجة زي الدنيا وموسى وعيسى هذه ذوات ياء. نعم. فحمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة ويقللها ورش وابو عمرو بالخلف. بالخلف يعني لهم فيها الفتح ولهم فيها التقليل. نعم. يعني لازم تفرق بين انت هي الأسارة هذه قليلة ورش قولا واحدا. قولا واحدا. تمام. ليس له فيها الخلف زي النار زي ذات راء وزي وزي بعض الراء المتطرفة المجنونة اللي قبلها ألف ديار وأسارة. نعم. كان يبدي بدي لكن الاثنين قليلا ورش قولا واحدا. نعم. أما نبيا وموسى وعيسى ومتهوى مثلا كل دول بقليلها ورش بخلف حسب إذا كان بيقرأ بقصر البدل فله فيها الفتح، وإذا كان وأيضا بالطول أيضا طول البدل وقصره له فيها الفتح، وإذا كان بيقرأ بتوسط البدل والطول أيضا فله فيها التقليل. يكون البدل عليه وجهان فتح والتقليل، توسط البدل عليه التقليل فقط، توسط البدل عليه الفتح فقط. وضحت كده الأمور بالنسبة لك ولا إيه؟ جزاكم الله خير سيدنا الشيخ. هو أنا برضو هرجع لقاعدة اللي هي اللي عشان برضو أثبتها، وجزاكم الله خير على على الشرح يعني وضح لي الامور يعني. على ضوء الكلام لو قلت لك ترجع للاصول ثاني هتلاقي نفسك الامور واضحه بالنسبه لك. نعم نعم نعم يا سيدي، هو فعلا كان في خلطه عندي في اللي.